عودة أخرى مع أفراح أهل البيت عليهم السلام، عودة الإبداع والتجديد مع الرادود الحسيني الحاج باسم الكربلائي، تقدم تسجيلات الثقلين تهانينا. الهندسة الصوتية أحمد الحاتي، توزيع الأصوات مجدي طلعت، إعداد وإخراج جعفر بن نخي وأحمد حسين. تهانينا حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لتسجيلات الثقلين، الكويت، هاتف رقم 25164422، ولتسجيلات كربلاء مملكة البحرين هاتف رقم 25752525. وشرعا لا يجوز نسخ هذا الشريط. من شوقك على عيوني حلم غافي، حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي. يا من شوقك على عيوني حلم غافي، حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي. سحر حبك لحن يمرح على شفافي، اريدك شف لك بالحب امر خافي. سحر حبك لحن يمرح على بالحب أمر خافي. على جمر الود اجيت امشي بجدم حافي، يمن نبعك يصب غيرة ونبع صافي. شدى ترابك نفح طيبة وغدي شافي، عمر يرخص إلك يا من التوافي التوافي التوافي التوافي. يا من شوقك على عيوني حلم غافي، حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي. سحر حبك لحن يمرح على شفافي، أريدك شف إلك بالحب أمر خافي. المحب يبذل ثمن عمره ولا يجافي، نبع حبك جمر بعدك صبح طافي. غزل مذهب لهل ودك ولا ينافي، يا من ذكرك لابو العلة دويعافي دويعافي. حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي. يا من شوقك على عيوني حلم غافي، حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي. وصف وجهك حسن يسخر من اوصافي، شوص فنك يا امالي يا اطيافي. اجيب لهفه الك اسحف على اطرافي، الوفي وياكم بهوى الجنه الى تكافي. يا من شوقك على عيوني حلم غافي، حرقني الحب يا ابو الاكبر بعد كافي. سحر حبك لحن يمرح على شفافي، أريدك شف إلك بالحب أمر خافي. وصف وجهك حسن يسخر من أوصافي، شوص فنك يا آمالي يا أطيافي. أجب لهفة إلك أزحف على طرافي، الوفي وياكم بهوى الجنة إلى تكافي. بعد كافي.